السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يستعملنا في إعلاء كلام ربنا جل جلاله. في هذا الليل السادي لنا وقفات مع آيات من سورة التوبة، فقد قرأت خواتيم هذه السورة المباركة وسورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة معنى في غاية النفاسة، وهو متعلق بكيف يجبر الله سبحانه وتعالى، وكيف جبر الملك سبحانه وتعالى في كتابه للتائبين. يقول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، في غير القرآن أنت كنت ممكن تقرأ كده: وقد تاب على الثلاثة، صح؟ في غير القرآن أنت منتظر أن فعل التوبة يأتي مرة أخرى، لكن سبحان الله، جبر عال جدا، جبر عالي أوي، أن ربنا جبر الثلاثة دول في آيات، في هذه الآيات. ليه بقى؟ الله افتتح الخبر التوبة، خبر التوبة عليهم، بخبر التوبة على محمد وعلى المهاجرين والأنصار الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في ساعة العسرة. فأصلا ذنب هؤلاء الثلاثة إن هم ما طلعوش معاهم، وحصلت لهم قصة ربما نعلق عليها إن شاء الله في العشر. فتخلف ثلاثة، تخلف مجموعة منهم الثلاثة دول، لكن تابوا توبة حقيقية، فربنا تاب عليهم بعد ما تابوا من الذنب ده، ذنب التخلف عن رسول الله. فالخبر التوبة هيذكر في القرآن إن ربنا تاب، خلاص الثلاثة دول تابوا. انتم متخيلين؟ عشان اللي ما يعرفوش القصة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال في غزوة تبوك، في مجموعة ما طلعتش، قصرت وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في المخالفة، منهم ثلاثة. فالثلاثة دول تألموا جدا وندموا، ودنهم 50 يوم متألمين. فلما ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليهم وعلم صدق توبتهم تاب عليهم، فنزلت هذه الآيات. فالآيات دي بتقول لنا إن ربنا تاب عليهم، بس شايفين بقى الجمال معروض إزاي. لو أنا دلوقتي هقرأ واحد من الصحابة في المدينة وبسمع الآيات، الآيات بتقول لي ربنا تاب على النبي والمهاجرين والأنصار اللي طلعوا غزوة تبوك، وتاب على التلاتة، فلم يفردهم، لم يفرد التلاتة كده حتى لا يقعوا في الحياء والإحراج. سبحان الله، فعطف الثلاثة على فعل التوبة عليهم بفعل واحد. سبحان الله. وعلى الثلاثة، حين يتوب الله على عبده بيستره ويجبره ويرفع ذكره، بل يغمره بكرامات الصالحين. أبى الله أن يفرد الثلاثة وحدهم في قصة التوبة حتى لا تكون يعني ثلمة عليهم ولهم. ولما جه القرآن يتكلم عنهم في التوبة ماذا قال؟ أطنب القرآن في صدق التوبة بتاعتهم ومعاناتهم وضيق النفس عليهم وضيق الأرض عليهم وصدقهم في الالتجاء إلى الله، وده كله يعني نوع جبر من الثناء الجميل والتزكية والحمد حتى تتعطر بها المحاريب إلى يوم القيامة. هذه معاملة الله للعائدين، فما بالكم بمعاملته للثابتين؟ فنسأل الله أن يرزقنا من وابل الرحمة في هذا الليل الساري هو قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. واضح الآية لها معنى ظاهر كده من البداية بنعرفه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في مجموعة اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم أعمال صالحة وأعمال سيئة عسى الله أن يتوب عليه. الأول نشوف السلف كانوا بيتعاملوا إزاي، بعض السلف كان بيتعامل إزاي مع الآية دي، وارجع تاني لكلمة اعترفوا. الأحنف ابن قيس يقول: عرضت نفسي على القرآن، ويمكن اتكلمت في المفهوم ده في محاضرة كاملة، ممكن الحابب يعني يستطرد يرجع لها. بيقول: عرضت نفسي على القرآن فلم أجدني بآية أشبه مني بهذه الآية. بيقول: أنا ما شفتش نفسي إلا في الآية دي، آخرون اعترفوا. عبد الله بن الشخير يقول: إني لأستلقي من الليل على فراشي، بنام كده وأتدبر القرآن، شوفوا هو مستلقي ويتدبر القرآن، فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة. ما كانش عنده موبايل مشغله. يقول: فإذا أعمالهم شديدة، يقول أشوف نفسي كده مع أخباري إيه النهاردة، مع أهل الجنة ولا بعت. يقول: فإذا أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يقول: فلا أراني منهم. فبيقول لما حط الآيات دي قدامي، يعني هو قاعد بيجمع الآيات اللي فيها وصف لأهل الجنة، فبيقول أشوف نفسي فيها فلاقي نفسي لا أنا مش قوي كده. يقول: فأعرض نفسي على آيات أهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بس هو بينه وبين نفسه هو حاسس أنه من المصلين فالحمد لله، إلى أن يقول: نكذب بيوم الدين. يقول: فأرى القوم مكذبين فلا أراني منهم، فيقول: الحمد لله أنا مش منهم. فأمر على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأقول: أرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. ولذلك أبو عثمان النهدي يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه الآية. آية ما لي أرليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: عسى الله أن يتوب عليه، وكلنا من أهل التخليط، ده المعنى اللي كلنا عارفينه. في معنى جوه شوية بقى عاوزين ندخل في العمق شوية ونلتقطه من الإمام الطبري. يقول الإمام الطبري على هذه الآية، على قوله اعترفوا، يقول: جل ثناؤه، يعني يقصد القرآن باعترفوا بذنوبهم، كلام الرحمن سبحانه وتعالى، بالعمل الصالح الذي خلطوه بالعمل السيء. مش ربنا بيقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيء؟ إيه هو العمل الصالح؟ قال: اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها. يا سلام بقى على كلام الإيه الإمام الطبري. الطبري هنا بيقول إيه؟ هو إيه هو العمل الصالح؟ هو الاعتراف. واخدين بالكم من الملمح ده؟ خلطوا عملا صالحا، اللي هو الاعتراف ده لوحده عمل صالح، وده معنى نفيس بيغيب علينا كتير، إن الاعتراف نفسه كافي إن يكون في مقابل العمل الإيه السيء اللي هم عملوه. الشعور بالذنب والإقرار بيه دي مشاعر نفسية لا يلقيها الله سبحانه وتعالى إلا في قلوب يحبها. هذه الآية تفهموا كلام أبو عثمان إن هي من أرجى الآيات بسبب المعنى ده. واخدين بالكم؟ الآية دي بتريحك من ضغط نفسي شديد، أحيانا تعمل الذنب فتتألم، تألمك ده عمل صالح يحبه الله وأثنى عليه. الشعور بالذنب والإقرار به ده حاجة جميلة قوي. قلوب علمت أن الله سبحانه وتعالى عليم خبير لا تخفى عليه خافية، فلا جدوى من المراوغة ولا التبرير ولا الأعذار وإنك تجيب قول من هنا، لا لا، فيعترف. قلوب شجاعة قالت نعم يا رب ليس لنا عذر ولا حجة، نحن عبيد مذنبون فحسب. فأحب الله اعترافهم بل نوه به ووعدهم بالتوبة والمغفرة. فالاعتراف شعور بالندم وإعلان للحزن على الفعل وانكسار لله. الحاجات ديت فيها نفس فيها ملمح أبوء لك بذنبي. فكل زلة كل معصية تقع فيها يكون همك الأول أن تستيقظ وتوقظ قيمة الاعتراف في قلبك، إنك تعترف، ما تبحثش عن مخدر للضمير، مخدر أصل الظروف، أصل التشاغل، أصل مش عارف إيه. اوعى تموت واعظ الله في قلبك. المتأمل هيلاقي فيه ثلاث مرات حصل الاعتراف في القرآن، هنا في التوبة ومعانا واحدة في الملك واحدة في غافر. أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. في اثنين من الثلاثة الاعتراف مش هيفيدهم لأن اعترفوا متأخر. النقطة دي مهمة قوي، عشان كده بنقول إن الآية دي جميلة جميلة قوي. ليه؟ إن من أعظم ما يجعلك تفتح باب التوبة إنك تبدأ بالاعتراف. أسوأ من الذنب الإنكار والجحود والأنفة والتكبر، وكده كده هيعترفوا في يوم من الأيام، بس اعترافهم هيكون متأخر زي ما سمعتم من شوية. من أكتر الحاجات اللي بتثير المشاعر الرحمة في قلبك لما يجي واحد يقولك سامحني أنا غلطت في حقك، فأنت رغم ممكن كنت متضايق بس يكون إن هو يجي لك ومنكسر ومعترف، دي لوحدها بتثير مشاعر الهدوء والرحمة تجاهه. ولله المثل الأعلى. سيدنا نوح كان بيقول لربنا أني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب بين يدي الله. وده المقام الوحيد بالمناسبة اللي يحتاج الإنسان فيه للاعتراف بالهزيمة الكاملة. قل له رب أني مغلوب، مغلوب من الذنب، مغلوب من الشهوة، مغلوب من إطلاق البصر، مغلوب من المال الحرام، يا رب أنا نفسي غلباني، يا رب أنا مغلوب، ولكنك أنت المطلوب والمحبوب فأعني. من الآيات اللي تعضد الفكرة دي قول الله ولا أقسم بالنفس اللوامة. الإمام الطبري رجح أن اللوامة صفة مدح لأنها بتلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. فأقسم الله بالنفس اللوامة تنويها وتنبيها لها. ولا يقسم الله إلا بعظيم. النفوس يا جماعة، خاصة الناس اللي عندهم يعني سنة جلد ذات، النفوس اللي بتلاحق أصحابها بالتأنيب والمحاسبة دي نفوس حية ينبغي أن تشكر الرب على أن ثم نفس بداخلها لوامة. نفوس عندها شفافية، عندها طهر، بتتمنى أنها لا تؤلم أحد. يجي مثلا يتكلم يقول لك أنا كنت النهاردة في التراويح وقلت كلمة كده، يا ريتني كنت قلت كلمة كذا أحسن، أو كانت عبارة أرق. فيها رقم واحد الاعتراف أنه فاته خير، وفيه أن النفس دي لوامة. فالرب يحب الاعتراف وقد أقسم بتلك النفس اللوامة. لكن نفس اللوامة تدفعك للعمل لا للجدل والحزن والجلد للذات. فنقطة مهمة جدا، يجي ينام يحط راسه كده يقلب أحداث اليوم، فيقول أنا كنت النهاردة مع الأذكار مش كنت قد كده، ما قرأتش وردي النهاردة، فقاعد يلوم نفسه شوية كده. نفس اللوامة بتبقي دايما صاحبها في محراب الندم والاعتراف، والندم توبة، بتبقي منكسر القلب لربه، والله يحب القلوب الحية المنكسرة. فالموضوع ده مهم جدا إدراكه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة. يا سلام على جمال الوحي ومتعة الوحي. الله سبحانه وتعالى يخبرنا جل شأنه إن في ناس بتنفق في سبيل الله، الله يرى نفقتهم، يرى وقتهم، يرى الوقت اللي بذلوا وانفقوا في سبيل الله، المال اللي بذلوا في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هقول ثلاث فوائد في الآيات دي. فإذا قلتها قريب أظن في لقاءات التزكية، الآية اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ماشيين ماشية كده، ولا بيعملوا منصة، ولا بيعملوا حاجة معينة كده بتغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل في القتال، أو سواء في أيا كانت القوة، قوة إعلامية، قوة سلاحية، أيا كان، إلا كتب لهم. السؤال دلوقتي: النصب والظمأ والجوع هو ده هم عملوه قصدين، ولا هو جالهم يعني ده عمل صالح، ولا يتولد من عمل صالح؟ يعني حضرتك دلوقتي لما دخلتي تعملي السحور لأولادك، إنك تطعمي الأولاد ده عمل صالح، لكن العرق والقطرة العرق اللي نزلت من على جبهتك دي، القطرة دي أنت دخلتي تعمليها، ولا هي تولدت وكانت من آثار العمل الصالح؟ تولدت. تخيلوا أن الرب جل جلاله لا يحاسبك على العمل الصالح بس، لا، حاشا الشكور أن يفعل هذا. الشكور الملك جل جلاله يحاسبك على الإطعام اللي انت عملته، السحور اللي انت عملتيه ده، والنصب بتاع العمود الفقري لما تعبك، والنوم لما قمت كده وسبت جزء من النوم وانت مجهدة، والعرق اللي انت تصببته وانت رايح تجيب قوت اليوم، الظمأ، النصب، الحاجات دي اصلا دي حاجات بتتولد من الطاعة وليست هي الطاعة بعينها. عشان كده وقفتك في صلاة التراويح، صلاة التراويح لها اجر بتاخده، وما يتولد عنها. ده انا قايمة من صلاة التراويح كتفي والله وجعني، الشيخ طول النهاردة في الركوع ظهري اتقطم. الآثار دي ما غابت عن الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى إلا كتب لهم. يا تخيل كده أن في ملائكة كده بتكتب قطرة عرق، إجهاد في الركبة، هو بيصلي فمش عارف يعدل إيده عشان اللي جنبه هيدفع فإيده ملوء فيكتب إيده وجعاه، كل التفاصيل دي. والله العظيم انت هتيجي يوم القيامة تفاجأ كمية حسنات على اثار طاعات غريبة الشكل. يعني مش مسألتي ان عمل طاعة وخلاص اعتكف، فالاعتكاف 10 أيام بتحسبه حسبة لوكشة واحدة كده، لا لا لا لا، مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فده اللفتة الاولى اللي عاوز اقولها لكم عليها. اللفتة التانية وهي عبودية المراغمة. عبودية المراغمة دي عبودية ممتعة. يعني مرغمة إن الباطل، أهل الباطل والأشقياء البعداء والكفار، إن يغتاظوا من موقف أنت عملته، يغتاظوا من لبسك للحجاب، بيغتاظوا جدا من لبس النقاب، بيجي لهم أرتكارية من اللحية، لما بيشوف السواك بيحس إن جسمه بينمل. كل دي من عبوديات المراغمة. ولذلك مهم جدا جدا انك عم تلاقي اخوة لك في الله متمكنين من تلك العبادة، هنا تغبطهم دول اللي محتاجين انك تغبطهم بقى، تقول ياه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. سبحان الله. ففي عبادات كده. طيب نرجع بقى للآية اللي بدأت بيها، ولا ينفقون نفقة صغيرة. لا يلزم انك تكون عظيم وصاحب أموال كتيرة حتى يثني الرب جل وعلا عليك. وخلي بالك ربنا قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تعرفين إلا عارفين لو الآية كده إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن أو لكن كلمة الله دي عشان تبقى مدرك من الذي سيجازيك. الحاجة التانية في الآية دي أن الرب جل وعلا لم يقل ولا ينفقون نفقة صغيرة إن كانوا فقراء ولا كبيرة إن كانوا أغنياء. حتى لو غني ومطلع نفقة صغيرة سيجزيه الله. ولا ينفقون نفقة صغيرة، مين اللي أنفقها؟ غني، فقير، وزير، حقير، له شأن، مش هتفرق. طب ده بقى بنستفيدها إيه بقى؟ نستفيد فايدة مهمة جدا جدا جدا. لا يلزم انك تكون عظيم في الموهبة بتاعتك، انك تكون بحر في العلم، انك تكون بليغ في الخطابة، انك تكون جذاب في لغة التواصل. لا يلزم ان تكون كذلك لتقترب الى الله وتقرب الناس الى الله بالدعوة. مش لازم عشان يعني تيجي يسجل مقطع يحذفه 3 5 6 10 مرات، يكتب سطر يعني يمسحه 10 مرات، كل عم يجي يعمل حاجة يقولك أصلا أنا موهبتي ضعيفة، وكل شوية يقارن نفسه فيقولك لا أنا لا أصلح للدعوة. يا جماعة الخير، الدعوة إلى الله عمل صالح. هل تحرم نفسك منه لأنك لست كاملا، لأنك لست مثل فلان؟ لو أنت كنت ما بتعرفش تتكلم، لسانك غير منطلق، تأتأ، عارف ان اللي بيتأتأ او فأفاء، واحد بيدن صوتك خشن، دميم الخلقة، قليل العلم، لا يستطيب ان يسمعك احد، لو انت فيك كل الصفات دي ثم بلغت حديثا صحيحا عن رسول الله لكتب الله اجرك ونضر الله وجهك. فسيبك من الكسل، احنا مش في معرض ازياء يا جماعة، لازم يبقى شكلي جميل، لازم يبقى سمتي مش عارف ايه. من الحاجات اللي يعني ما بحبش اطلع فيديو وبيني وبين الكاميرا في علاقة غير سوية، كأن في علاقة يعني علاقة طلاق بيني وبينها، من الاسباب ان بيشوش جدا جدا على المحتوى. لازم افرد ظهرك، مش عارف، لازم يبقى الخلفية ايه، معلش لازم تعمل كذا، لازم تحط ايدك كذا، لازم تعمل كذا، فيدخلك شروط معينة في توصيل الرسالة ممكن تشوش عليها. احنا مش في معرض ازياء، احنا مش في سباق للخيل ولا خشبة مسرح، واخدين بالكم يا جماعة؟ انت فقير تحتاج زادا يوصلك لربك ايا كان الزاد ده ايه. فاسكت شيطان، صوت الشيطان بتاع نزعة الكمال اللي مقعدك بقاله سنين ده، اصل صوتي مزعج. ايوه يا عم صح، انت صح خلاص، لكن اتكلم عن ربنا. انا مش ليا في اساليب الخطابة، انت صح، لكن برضو اتكلم عن ربنا. شكلي مش اعلامي يا عم، عادي صح، انا مش هقولك بقى لا انت فاهم غلط، لا هقولك اه صح انت شكلك مش اعلامي، بس اتكلم عن ربنا. ليس من شروط صحة العبادة عبادة الدعوة إلى الله والكلام عن الله اللي احنا ذكرناه ده، هل من شروط صحة الدعوة إلى الله إن يكون صوتي حلو، إن يكون أسلوبي في الخطابة جميل، إن بعرف أقول أمثلة، إن شكلي إعلامي؟ الباب ده مهم جدا جدا إدراكه. انوي الخير وقل خيرا فقط، هذا شرط القبول، هذا شرط القبول، واخدين بالكم؟ انت بتخاف من الملامة، أهل الحق لا يخافون لومة لائم. أنت خايف أن يقولوا أنه هو ضعيف البيان، متوسط الأسلوب، صوته مش حلو، يبقى أنت خوف اللوام هو ده اللي أعادك عن كل خير. حتى لو مش هيسمعوا كلامي، هو أنت بتقول كلامك عشان الناس تسمعه، ولا بتقول كلام عشان أنت تنجو من النار؟ أنت تدعو لتنجو لا لتعلو، أنت بتدعو إلى الله عشان أنت الأول تخلص الضريبة اللي عليك. أنت عليك ضريبة وعليك فاتورة الله يعينك عليها، كنتم خير أمة، فين تأمرون ديت؟ أنت عليك ضريبة. طيب الناس جت وسمعت كلامي، ده رزق، ما جوش، يأتي النبي وليس معه أحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. المدينة يا جماعة فيها ثلاثة أنبياء من الأنبياء، صح؟ لكن الدعوة كانت محتاجة صوت واحد بعيد من أقصى المدينة. لك صوت خاص وأثر خاص لا ينوب عنك أحد، احفظوا السطر ده، وكل واحد يطبق السطر ده على نفسه. انت ليكي صوت خاص، بصمة خاصة، وأثر خاص لا ينوب عنك أحد. ربما هناك هداية منتظرة تنطلق في قلب إنسان لكن مستنية بصمة صوتك. مهم جدا، عارفين الموبايل ليه بصمة. ربما رب الإنسان ده، انتوا عارفين النصاب بتاع الزكاة؟ لو أنا معايا 40,000، نصاب الزكاة 1,000، خلاص النصاب الزكاة بتاعتي، فأنت عندك نصاب الزكاة، النصاب اللي يبقى الزكاة واجبة عليك 85 جرام ولا 595 في الذهب ولا الفضة، المهم في نصاب وفي المبلغ اللي هتطلعه. الدعوة تأثيرها والبركة بتاعتها ليها نصاب. ربما المنطقة اللي انت عايش فيها، ربما في خير هيكتب للمسلمين لو عملوا طاعات معينة، لو قدموا أشياء معينة. ربما هم قدموا كل حاجة وباقي حاجة بسيطة جدا، تيجي انت تدعو إلى الله تبقى الحاجة دي جت. أنت لا تعلم. مهما كنت ضعيف الإمكانيات، ضعيف اللغة، ضعيف القدرات، كلمتك وكلمتك الفاقدة للبلاغة، الفاقدة للبيان، الفاقدة لاستقامة النحو، قد تكون في لحظة ما أعمق أثر من كل كلام سمعه هذا الإنسان الذي خاطبته أنت. رسالتك المتعثرة بأخطاء الإملاء قد توقظ قلبا لم يوقظه مئات الكتب. السطر اللي انت كتبته كده على تويتر كده وذكرت يا جماعة عدى تلت رمضان، خلي بالكم يا جماعة التلت عدى والثلث كثير. فقلبك الصادق هو الذي يحمل كلماتك وهو الذي يبلغ صوتك. المهم أنك تتأكد أن ما تقوله هو حق مما جاءت به الرسل، فإياكم أنكم تحتقروا شيئا مما أعطاكم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. سددنا الله وإياكم لكل خير، ونفع الله بي وبكم حيثما كنا وكنتم.